بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين، يبقى لا بد ان يكون الاثنان مشتركان في الخبرية، الاثنين. قول الله وجعلنا ابن مريم وامه آية، الآية ليست من واحد منهما، الآية من مجموع الاثنين. لان الآية هي ايه؟ أن ابن مريم ولد من غير أب، ومريم أنجبت من غير زوج. تبقى المسألة منهم الاثنين ولا لا؟ هل تكون الآية في واحد منهم دون الآخر؟ لا، الآية لازم تبقى من الاثنين. ونظرا لأن الآية تبقى من الاثنين والاثنين على السواء في الشركة، يوم الحق في عدالة النص يجيب مرة وجعلنا ابن مريم الأول وأمه آية، ويجي في آية تانية يقول وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله، ده عدالة النص. يعني مش دي حتى في الأولوية ان ده يبقى الأول وده التاني، لا، مرة يجي الأول ومرة ايه، لأنهم الاثنين سواء في الايه، في خبرية الآية. ما فيش واحد متميز له نصيب أكتر من ايه، من الآخر. فهنا قدم مين؟ وجعلنا ابن مريم، وبعدين عطف عليه مين؟ أمه. وجعلهم الاثنين في الآية الثانية قال وجعلناها الأم وابنها الابن آية. يبقى عدالة توزيع في النص ولا لا؟ ليدلك على أنهما في الآية شريكان. ما يمكنش تتحقق الآية بواحد منهما، ولا واحد منهما أولى من الآخر فيوجد الأول وده يوجد الثاني، ده مرة يوجد الأول وده مرة يوجد الإيه؟ الأول. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وما وجه الآية؟ الآية هي الأمر العجيب الذي يثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخلق. لأن لو كنا كلنا حنيجي من الأب وأم نقول هي الميكانيكا كده، ما يمكنش. قال لك لا، ده مش ميكانيكا، ده إرادة حق. يجيب من اثنين جايز، يجيب من أب دون أم جايز، يجيب من أم دون أب يجيب جايز، يجيبهم من الاثنين جايز. تبقى دي طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة، مش ميكانية مقتدر، لا، دي طلاقة ايه؟ قدرة. وحتى في اكتمال العنصرين الاب والام يوجدوا لك، برضو مش ضرورة يجيب، مش كده؟ لله ملك السماوات والارض، ايه؟ مش قال يخلق ما يشاء؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبقى هي مش ميكانيكا يا سيدي، خد حبوب واعمل لولب واعمل مش عارف ايه، وبعدين ربنا يريد يقوم يخليه يزرع ازاي ما يعرفش، وتلتفت تلاقي جد. اذا مسألة طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة، وان قامت امامها حواجز البشر او حواجز الكبر. بدليل ان ايه؟ زكريا مش قال ايه امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه؟ قال له الله، كذلك قال ربك هو علي هين. وماني بقى وماني خاضع للمسألة دي؟ مش خاضع ليه. وجعلنا ابن مريم وامه آية. طيب اجعلهم آية وتولدت، ومدام اتولدت على غير هذه الطريقة المفروض انها تعمل ايه؟ انها تضطهد وتطارد وتستحي. مش بقال فجاءته تمشي على السحياء؟ تبقى طبيعه المراه انها لما يعمل حاجه كده يعني تخبث تبقى، فما بالك دي؟ ده دي كجاءته احدهمها تمشي على السحياء لانها راحه تنده لفتى يكلم ابوه، فما بالك اذا يعني كانت هتبقى حامل للولد كده وهي ما عندهاش راجل؟ تبقى ايه شكلها دي؟ تبقى مساله صعبه قوي. ولذلك هناك يقول ان الامام محمد عبده لما كان في باريس قاموا قالوا له في حديث عندكم اسمه حديث الافك، لما اتهمت عائشة ام المؤمنين وربنا براها، قال ايه وحصل؟ قال له بأي وجه قابلت عائشة أم المؤمنين زوج محمد، بأي وجه قابلت قومها بعد حديث الإفك، بقت تقابلهم إزاي؟ فأنت ربنا ألهمه كده وقال، قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل. الله أكبر يا سلام، الله أكبر يا أولاد، الله أكبر يا سيدي، ما شاء الله. وهو عايز ياخدها يعني طعنة في الإيه؟ في الإسلام. قال له عائشة قابلت الناس ازاي بوجهه؟ قال له يا اخي سهل، بالوجه الذي قابلت به مريم قومها جاءتهم تحمل. طب ما دام مسألة جاية كده من ربنا وربنا بحب يبرأ، هو مش عائشة قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبرأت؟ قالت وانا اشكره ليه؟ انما اشكره من برأني هو الله. فواحدة برأها ربها، دي ايه بقى شغلها؟ طب الزيادة دي نعم. طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب أن يغار اللي كان خطيبه وحمل حصل كده يقوم بقى يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاع وخلاص، قال هو اللي إيه يقعد يخدم فيه. شوف ربنا منزلها على قلبه إزاي، مع أن كان المفروض أنه يعمل إيه؟ أنه ولا يشوف. لكن قلنا قبل كده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبه كان يجب انه يتغير عليه انه ما تغيرش، بس كل اللي قالوها كلمة واحدة. قال لا بس انا عايز يا مريم تقولي لي يعني الحكاية دي، في عمرك شفت شجرة من غير بذرة؟ قالوا فيها ضحكت وقالت له نعم، الشجرة التي انبتت اول بذرة. الله اكبر، كلام لا يكون الا من الفتح. آه. طب اللي مضطهده بقى كده وجايه وخايفه من الناس ومش عارف ايه وبتاع، ربنا لازم يدي لها مكان تقوي اليه عشان تعيش. يقول ايه بقى ايه؟ واويناهما الى ايه؟ ربوه ذات قرار ومعين. ودانا حته تقويهم لما يقول انت تسمع كلمه الايواء، معنى الايواء يعني ايه؟ ان انسان مضطر الى مكان يعيش فيه فنعمل له ايواء، وهي مضطره دلوقتي مضطهده وكل الناس بتنظر لها نظره مش تمام، يبقى لازم ربنا يهيئ لها ايه؟ مكان. ايواء الايواء ده عايزين ايه؟ تأوي اليه، لان فيه مقومات الحياه. مقومات الحياه تبقى ايه؟ اول حاجه الهواء، وبعدين الميه، وبعدين الطعام. ثلاث حاجات. انظر بقى سطح الارض يبقى حر، ان عليت شويه كده على السطح تقوم تلاقي ايه؟ ترام. ان عليت اكتر شويه على الجبل العالي تلاقيها اكتر. طيب افرض ان اللي عايزين الجو اللي يبقى معتدل لا هو كده ولا كده، قال لك ما يمكنش الا في ربوه تبقى عاليه عن ارضيه واطيه عن الجبل، تبقى تحتمل في البرد وفي الايه؟ ادي من ناحيه الهواء. وذات قرار، ربوه ذات قرار يعني ايه؟ قرار يعني اسباب القرار والاستقرار. الطعام يبقى لازم فيها زرع، ومعين يبقى لازم فيها ميه. طب الميه تيجي للربوه منين؟ ام قال لك الميه اللي تحت ما تقدرش تطلع للربوه، يبقى لازم فيها جبال عاليه عنها، الجبال تاخد المطر وتنزله وتحبسه ينابيع فيها، وبعدين ايه؟ تدي بأوائل الاستطراق الى الايه؟ الى الرب، بحيث انهم يشوف المية كده معين، يعني تشوفه بعينك ذات قرار ايه ومعين. احنا في وسائل الزراعة الحديثة بنقول ان النبات بيمتص غذاءه بواسطة جزيرات شعرية زي نعمة كده، زي الشعرية الخفيفة قوي. الشعيرات دي ان المية كترت عليه تعطب، وما دام تعطب ما توصلش الغذاء، يقوم النبات يصفر ويبقى عايزين ايه؟ عايزين الماء يمر على الشعيرات تاخد حظها والماء ما تستقرش، لازم تنزل، اللي يسموه عندنا المياه الايه؟ الجوفيه. يقوم يعملوا مصارف، عشان تعمل ايه المصارف؟ تاخد المياه الايه؟ الجوفيه اللي زايده دي، عشان اجد النبات ما يعطبش ويصفر ويقع. اذا لازم نعمل مصارف. طب والربوه

فقال ان كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا ايه؟ كله من الطيبات واعملوا صالحا وخذوا القضية لانني الخالق، وما دام انا الخالق امنوني كما تأمنون الصانع عندكم حين يصنع لكم صناعة ويقول لكم اديروها بطاقة كذا واعملوا لها كذا وصنوها بكذا، فانا اللي خلقت عن اللي اعمل. هات بقى كده، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى العمل الصالح ينشأ من جهاز ايه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له ام عبد الله، وام عبد الله دي اخت شداد بن اوس، فارسلت اليه في يوم صائم حر شيئا من لبن يفطر عليه رسول الله، وهو يعلم ان ام عبد الله اللي هي اخت شداد ما عندهاش شيء، فارسل اليها وقال من اين جئت بهذا اللبن؟ فارسلت اليه وقالت لا من شاة عندي، هو عارف ان ما عندها شيء ده فقيري، فبعت له ومن اين جئت بالشاة؟ قالت بمال عندي دبرته واشتريت الشاة فشرب منه. يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايه، مع ان انت لما يجيب لك حد حاجه ما انتش مسؤول علشان تعرف ازاي دي، انما ده رسول وبينفذ النص بالايه، كل من الطيبات، كله هو عارف ان دي ما عندهاش يبقى جايبها منين. على الاول الحق سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه، ان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بما امر به رسله، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لان يؤل الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا الطيب، وقد امر المؤمنين بما امر به رسله، وان الرجل ليصبح اشعث اغبر، يعني من الضرب في الارض وملهوف على الدنيا وبده يجد ويجد ويجد ويجد، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وكسوته من حرام ورزقه كله من حرام، ثم يرفع يديه الى السماء ويقول يا ربي فانى يستجاب له. ازاي يستجاب له؟ ده جهاز الانسان وحش، جهاز الارسال ملخبط، تدعي ربنا بيه ما ينفعش الكلام. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك قال له ايه، قال له يا رسول الله ادعي لي دعوه انني ابقى مستجاب الدعوه. قال له سهل قوي، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، دخل الحلال تبقى مستجاب الدعوه. ولذلك بقى شوف التزيين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني يعني الخالق بما تعملون عليه، انا عارف كل حاجه، انا اللي خلقتك وانا اللي عارف ايه اللي يصلحك وايه اللي يجيب الخير منك وايه اللي يجيب ايه بالشر. وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. الامه قلنا الجماعه التي تجتمع على دين واحد، وقد تطلق على الفرد الواحد حين يكون فيه خصال متعددة من المكارم، لكن هذه الخصال ما تجيش عادة في واحد، تبقى لازم منطورة فيه، ما يبقاش واحد كريم وواحد شجاع وواحد يبقى عالم وشجاع وحليم ومش عارف، ما يبقاش كله كده، كل واحد ياخد له ايه لحظة، انما واحد يبقى فيه كل خصال الخير. قال لك هو سيدنا ابراهيم بس، ربنا قال فيه إن إبراهيم كان أمة، يعني جامع لخصال الايه، جامع لخصال الخير. فربنا بيقول الأمة بتاعكم الدين دين واحد، وما دام أمة واحدة تيجي يقول لك ازاي يقول أمتكم أمة واحدة، ومع انه يجي في آية تانية يقول لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طب ازاي يبقى أمة واحدة؟ أم قال لك لا، أصل الحاجة مكونة من اتنين، دين يشتمل العقيدة والأخلاق التي لا تختلف، وده كل الأديان متحدة فيها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به، كل واحد. أما بتختلف في إيه؟ قال لك بيختلف فيما يعالج حركة الحياة بمناسبة كل عصر والذي يعيشون فيه.

نسارع لهم في الخيرات. وبعد ذلك يجيب بل بل لا يشعرون. ساعة ما تسمع كلمة بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي ايه اللي بعده. يعني ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي، بل نريد العكس، بس هم مش شاعرين فاهمين اننا بنديهم وبنحبهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هم حاسبين دي لا نبطل هذه القضية اننا نسارع لهم في الخيرات. اما الحق ايه؟ بل لا يشعرون بالمكيدة او بالفخ المدبر لهم. لان احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيرة، لازم يقعدوا على حتة عالية كده عشان لما ينزلوا ينزلوا على جذور رقبته. ما يعني يعمل ايه؟ نسارع لهم في الخيرات. كلمة المسارعة ترد في القرآن على معاني، مرة يتعدى فيها بإلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أدي إلى، ومرة يقول يسارعون في الخيرات. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع إلى كذا إذا كنت خارجا عنه ونريد أنك أنت تخطو خطى عاجلة إليه، لكن لما تكون أنت في الخير برضو نقول لك ارتقي، سارع في الخير، أنت في الخير برضو بس ارتقي في إيه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى ذيك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والتانية يخاطب بها من اللي داخل في الخيرات، نقول له ايه؟ ارتقي، ارتقي فيها، يعني انت مظروف في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر، بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هي اشد الخوف، لان الخوف مرة تخاف من حاجة وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف ايه، لكن مش عارف، تجيب برضو اسباب الايه. انما الخشية بقى مقفل الخوف، مقفل، ما فيش عندك منفذ للامل، للالم، للامل فيه. يبقى الخشية هي اشد انواع الايه الخوف، الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف، يبقى ده اسمه ايه؟ خشية. طب مشفقون يعني ايه؟ من خشية ربهم مشفقون. مشفق يعني ايه؟ مشفق يعني خايف من الحكاية دي. عشان ايه؟ طب ده مدح لهم ولا ذم؟ ام قال لك لا ده مدح، لانه ما دام من خشية ربهم مشفقون يقول يمنع اسباب الايه؟ الخشية دي، يعمل ايه؟ يعمل طيب. اذا فالاشفاق والخشية نشوفها اشفاق من ايه؟ من اجل ان تمنعك عن المعصية. الولد اللي قاعد طول السنه يقول لك انا خايف لاسقط، يوم يبتدي يعمل ايه؟ يذاكر. يبقى هو من خشيات الايه؟ السقوط. الجدعان يذاكر، اهو المؤمن كده. في ايه ثانيه هناك، ووضع الايه؟ الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طب هم مشفقين من ايه؟ أم قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح، اشفاق قبل وقوع الواقعه، لأنه يجعلك تلجأ إلى أسباب النجاة. إنما الإشفاق بعد الوقعة أهو ده بقى الخيبة دي. يبقى دي الخشية ربهم المشركون دليل الإيمان. لكن وضع على الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقول له أصل الإشفاق مش هنا، مش وقت عمل دلوقتي، ده الكتاب اتنشر أهو خلاص انتهت المسألة. يبقى مشفقون ده بقى إيه؟ ما لهمش أمل في أنهم ينجوا. إما الأولانيين مشفقين فلا يفعلون الأفعال التي تيه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه يخشى. يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون هنا مشفقون، اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده، نقول له لا ده الفرق بين الاثنين. والذين ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله، طب مسألة الاشراك دي تيجي اول حاجة، ده اي من خشية ربهم المشفقون واللي مش عارف ايه يعملون ومش عارف ايه يجيب ايه الاشراك. قال لك اه، لان انت بتفهم من الاشراك بس ان تجعل لله ايه شريك وتعبده ومش عارف ايه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو يبقى مأمن بالله وما فيش، هو صحيح، لكن برضه يخاف، يقول لك برضه هو ده يعمل لي ويزمل لي ومش عارف ايه وبتاع، وبرضه مش عارف، هو مؤمن بالله وكل حاجه ما فيش حاجه ابدا، انما برضه مدي ايه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب، فقال اللهم إني أستغفرك من كل ذنب عمل أردت به وجهك ف